بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، كنا درس الماضي انتهينا إلى بينا أنواع الإعراب الظاهر والمضمر واللفظي والتقديري، وبينا أقسام وألقاب الإعراب اللي هي الرفع والنصب والخفض والجزم. نعم، انتهينا؟ انهيناها هذه ولا لا؟ ها؟ عرفنا الرفع لغة. لغة. طيب، قال وأقسامه أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. فلأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، ولأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قلنا الرفع في اللغة هو الارتفاع والعلو والسمو، وفي الاصطلاح أثره ظاهر يحدثه العامل علامته الضمة أو ما ناب عنها. هكذا واضح؟ هذا نوع ما هذا التعريف في الحقيقة يعني غير موافق للإعراب اللي عرفناه سابقا، الإعراب السابق هو تغيير العوامل، وقلنا فيه تعريف آخر للإعراب أدق منه هو الذي يناسبه هذا التعريف للرفع والنصب كما سيأتي، ولكن ما بالتيسير نمشي على هذا. إذا قلنا الرفع على أثر ظاهر، أثر ظاهر إيش معناه؟ حركة تكون ظاهرة في آخر الكلمة لا شك، أو مقدرة، يعني سبق الإعراب أن اللفظ تقديرها صح؟ يحدثه العامل. ما معنى أن الإعراب له سبب؟ يحدثه العامل. ما معنى العامل؟ العامل هو الذي تسبب في إعراب الكلمة على الوجه المعين. وقد يكون حقيقيا أو معنويا. مثل الفعل وحروف الجر، هذه حقيقية يعني هي التي تعمل. وأما المعنوي كالابتداء، المبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع المبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، فالابتداء شيء معنوي. كذلك الخلوع للناصب والجازم بالنسبة للمضارع هو الذي عمل فيه الرفع على الصحيح، هذا هو العامل. واضح؟ والآن في علم النحو يمر معكم فيما يأتي كتاب هذا وغيره كثيرا العامل والمعمول، عامل ومعمول. فالعامل هو الذي يؤثر لإعراب الكلمة على وجه ما، والمعمول هو الذي وقع عليه أثر هذا العامل. واضح؟ يقال مثلا وهذا لا يعمل فيما تقدم عليه أو فيه تقدم المعمول على العامل. ما هو المعمول؟ ما أحدث فيه الإعراب، والعامل ما الذي يؤثر في إعراب الكلمة على وجه ما. إذن فالعام فصرف أفرض يحدثه العامل، فهمنا العامل. وسيأتي باب المرفوعات، لا نكثر عليكم المعلومات الآن، سيأتي المرفوعات ونعرف ونعرفها. علامته الضمة وهي علامة أصلية أو ما ناب عنها. واضح؟ طيب لا نتوقف عند هذا كثيرا لأنها تأليفات فقط، وسيأتي إن شاء الله ذكر علامات الإعراب. يعني علامة الرفع ضمة أو ما ينوب عنه مما تفرع، الواو والألف ثبوت النون ستأتي. النصب في اللغة الاستقامة، وثبوت الشيء أيضا تركيزه اصطلاح النحويين على تعريف الرفع أيضا أثر ظاهر يحدثه العامل، علامته الفتحة أو ما ينوب عنها أو ما ناب عنها. واضح؟ كذلك الخفض لغة النزول والتسفل، واصطلاحا أثر ظاهر يحدثه العامل، علامته الكسرة أو ما ناب عنها. والجزم لغة القطع واصطلاحا أثر ظاهر علامته يحدث العامل، علامته السكون أو ما ناب عنه. واضح هذا؟ طيب هذا الذي ذكر. هذه الألقاب قلنا أن الرفع والنصب يجتمعان في الاسم والفعل، وينفرد الاسم بالخفض وينفرد الفعل بالجزم. طيب قال بعد ذلك علامات الرفع، ماذا ذكر بعد ذلك؟ علامات الإعراب. نعم نعم. طيب قال علامات الإعراب بعد أن عرفنا الإعراب وألقاب الإعراب أو أقسامه أو أنواع، جئنا إلى بيان علامات عرفنا الإعراب ألقابه الرفع النصب الخفض والجزم. ما معنى الرفع؟ إذ درج بعد ذلك ذكر العلامات، لأنه عرفنا معنى الرفع وله علامات. ما هي؟ قال علامات الرفع للرفع أربع علامات. العلامة هي الأمارة، دلالة، إذا وجدنا هذه الأمارة وهذه العلامة والدلالة استدللنا بها على أن هذه الكلمة مرفوعة، أن هذه الكلمة هذا مرفوعة للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. هذه العلامات الأربع الأصل فيها هي الضمة، الضمة هي الأصل، والباقي متفرع عنها. واضح؟ للرفع أربع علامات، وقدم الكلام على الرفع لفضله أو للمرفوع لفضله، لأنه ماذا؟ مرفوع، والرفع هو العلو، ولأن هذا المرفوع الغالب فيه أنه عمد في الكلام لا بد من ذكره، وليس من باب الزيادة التي قد يستغنى عنها. العلامة الأولى الضمة للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ إذن فلنبدأ الآن بالضمة. نحن الآن نضيق المجال. عرفنا ما معنى الإعراب؟ القاب لما تعرف أن الكلمة معربة هي إما مرفوعة منصوبة مخفوضة مجزومة، حددها كونها اسم ولا فعل. إذا حددت أنها اسم تنزع الجسم، وإذا حددت أنها فعل زاد الخفض. جئنا الآن للرفع. ما معنى الرفع؟ ذكرناه، هو أثر يكون في آخر الكلمة ولو علامات. ما هي العلامات؟ إما الضمة وإما الواو وإما الألف وإما النون، ثبوت النون. طيب الضمة متى تكون علامة للرفع؟ الضمة تكون علامة للرفع في كلمات معينة، منها ما هو اسم منها ما هو فعل، وسيأتي البيان. واضح؟ فأما الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد. أولا الاسم المفرد، سبق معنى الاسم ولا لا؟ كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بالزمن. واضح؟ في الاسم المفرد، ايش معنى المفرد؟ سيأتي معنا في اثناء الرسالة ذكر المفرد في مواضع، وتختلف معانيه من موضع إلى آخر حتى لا نشوش الأذهان، نبقى على المعنى هذا. سيأتي لنا المفرد بمعنى ما ليس جملة، ويأتي لنا المفرد بمعنى ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف، هذا يأتينا إن شاء الله. ويأتي المفرد بمعنى ما ليس مركب، وقد مر معنا المفرد ما ليس مركبا في تعريف الكلام. هنا المفرد إيش معناه؟ ما ليس بمثنى ولا جمع. واضح؟ المقصود ما ليس بمثنى ولا جمع إيش هو؟ ما ليس بمثنى ولا جمع لفظه ومعنى، أي لفظا ومعنى. فإن كان اللفظ مفرد ومعناه الجمع عمل معاملة المفرد، كالرهط كالرهط العرب النساء طائفة، هذا لفظ مفرد وإن كانت تدل على الجماعة. زوج دل على سين لفظه مفرد. فهمتم الآن المفرد؟ كل واحد يأتينا بمثال المفرد فقط. لا تكرر. حصان. ها؟ خالي. نعم. نعم. هذا مفرد. إذا كان مرفوعا كيف يعرف علامة الرفع؟ الضمة. تقول جاء زيد وزيد في البيت وكان زيد يصلي وإن الفائز في المسابقة زيد ونعم الرجل زيد. زيد كل شيء واضح المفهوم من اسم مفرد. طيب هذا تكون علامة الرفع فيه هي الضمة، تكون علامة الرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير. جمع التكسير. أما الجمع فمعروف ما دل على أكثر من اثنين، والتكسير لأنه تغيرت صيغة جمعه عن مفرده. صيغة جمعه عن مفرده وعليه فجمع التكسير تعريفه هو ما دل على أكثر، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. مع تغير عن صيغة مفرده. في الشكل أو الزيادة أو النقص. فيتحصل لنا، انتهى التعريف، يتحصل لنا من ذلك ست صور. طيب هذا الجمع التكسير هذا تعريفه بهذه الصورة من باب التبسيط والتقريب، وإلا فله ماذا؟ فله أوزان تقرب من 19 وزن، كل كلمة وكيف تجمع، فاعل على وزن أفعال وفعل ووزن مفاعل ومفاعيل وأفاعل وأفاعيل وفواعل وفوائل وفعال وفعاليل ونحوه وأفعلاء وفعلاء. هذه أوزان كثيرة، كل واحد ووزنه على ضوابط تذكر في الصرف، لكن هذا من باب التقريب. فجمع التكسير هو الذي يدل باللفظ والمعنى أكثر من اثنين وأكثر من اثنتين، لكن إذا رأينا صيغة الجمع مع صيغة المفرد ماذا نجد؟ نتغير في الصيغة. تغير ماذا؟ في الصيغة، إما تغير في الشكل، وإما تغير في الزيادة، وإما تغير بالنقص، وإما تغير بالزيادة ونقص والشكل، أو تغير في الشكل مع الزيادة، أو تغير في الشكل مع النقص. واضح؟ هذه ست صور نأتي على ذكرها واحدة تلو الأخرى. الصورة الأولى تغير في الشكل، مثاله نمر جمعه نمر، وأسد جمعه أسد، واضح؟ هذا تغير في الشكل فقط، ويبقى اللفظ نفسه. الصورة الثانية تغير بالنقص فقط، مثاله تخمة بفتح الخاء، فإن جمعها تخم، وتهمة جمعها تهم، الصورة الثالثة تغير بالنقص والشكل، مثاله سرير جمعه سرر، الصورة الرابعة تغير في الشكل مع الزيادة، ومثاله رجل ورجال، والصورة الرابعة خامسة ايش باقي علينا؟ تغير زيادة فقط، ها؟ تغير بالزيادة. خامسة تغير في الزيادة فقط. مثاله صنو وصنوان، وقنو وقنوان، القنو العذق، والصنو المثيل، صنو أي سوي مثيل. أيوة. السادسة تغير بالشكل مع الزيادة والنقص، مثاله أمير وأمراء، وكريم وكرماء، واضح؟ هذا وجمع التكسير، كذلك علامة الرفع فيه ما ذكرت وهي الضمة، وقلنا أن هذا من باب التقريب، وإلا فجمع التكسير له أوزانه الخاصة به، وفق ضوابط وقياس أغلبي، وأحيانا لا شك في بعض الأحيان يكون هذا يعني يخالف القياس ويصار إلى السماع الذي سمع من كلام العرب. جمع التكسير الثالث جمع المؤنث الثالث، وهو ما دل جمع الجمع واضح، والمؤنث المشروع المقصود يدل على الإناث. السالم يعني سلم من التكسير، لم يخالف صيغة مفرده، وإنما سلم وبقي على نفس الصيغة مع زيادة ما يدل على الجمع. واضح؟ وذكر المصنف هنا في قول جمع المؤنث السالم يعني تقييده بالمؤنث لا يلزم، لأنه قد يكون على صورة جمع السالم وهو جمع ذكور، ولهذا صاحب القطر صاحب الألفية لم يقل جمع السالم، قال ما جمع بالألف والتاء كما قال في النظر وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، وما بتاء وألف وألف قد يجمع بالتاء والألف وليس هما حمزة، إيش جمعه حمزات، وإصطبل إصطبلات، واضح؟ لا يلزم، وصوت أصوات، وإن كان هذا كلام في غير، فلا يلزم أن يكون مؤنثا، فيقال ما جمع بالألف والتاء الأقرب. فإذا قلنا جمع مؤنث السالم سيكون التعريف ما دل على أكثر من اثنتين مع زيادة ألف وتاء في آخره صالح للتجريد عنها وأغنت عن العاطف المعطوف. أما إذا قلنا ما جمع بألف وتاء فنقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف وتاء في الآخر صالح من أن يتجرد عنها وعطفه ويغني عن العاطف المعطوف. بمعنى لما نقول جاء المسلمات الألف والتاء، جاء المسلمات تدل على أكثر من اثنتين ولا لا؟ هذا جمع مؤنث ولا لا؟ تأنيث. سالم المسلمة المسلمات سالم من التكسير، ما تغير فيه شيء إلا زين الألف والتاء للدلالة على الجمع والجمع والتأنيث. واضح؟ فإذا ما دل على أكثر من اثنتين مع زيادة الألف والتاء ما صالح التجريد عنها وأغنت عن العاطف المعطوف، إيش معناه؟ يعني جاءت المسلمات، نستطيع أن ننزل ألف والتاء ونضع في مكانها جاءت المسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة، صح؟ مسلمة ومسلمة إذن عندنا عاطف ومعطوف، نزعناها وعوضنا عنها بالألف والتاء فقلنا جاءت المسلمات، جاءت زينب وزينب وزينب، جاءت الزينبات، فهذا وزينب وزينب عاطف معطوف ولا لا؟ نزعناه، أتينا في مكانه إيش؟ بالألف والتاء. هذه الألف والتاء نستطيع أن نستغني عنها ولا لا؟ نستطيع، ونأتي في مكانها بماذا؟ بعاطف معطوف. واضح؟ هذا معنى بزيادة ألف وتاء في آخره صالح التجريد منها أو عنها وأغنت عن العاطف والمعطوف، مفهوم؟ لكن إذا دخل في التعريف نقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف في آخره صالح التجديد منها وأغنت عن العاطف والمعطوف. واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ الرابع الذي تكون علامة الرفع فيه هي الضمة هو الفعل المضارع. الأمور التي سبقت كلها أسماء، اسم المفرد اسم، جمع التكسير اسم، وجمع مؤنث السالم اسم، والرابع الفعل. الفعل المضارع هذا فعل. وأما الضمة تتكلم عن علامة الرفعي في اسم المفرد جمع التكسير جمع السلم، وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فعل المضارع سبق معنا، أما الفعل فهو ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمن، إن كان الزمن الحال والاستقبال فهو المضارع، وتدل عليه من العلامات التي اختصر به سين وسوف. وأقوى ما يدل عليه قبوله ماذا؟ لم الجازم. نعم. فالفعل إذا لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة ولا نون النسوة ولا نون التوكيد، فإن علامة الرفع فيه هي الضمة الظاهرة. واضح؟ إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة أو ياء المؤنثة المخاطبة، هنا علامة الرفع تتغير ستأتينا، وهي ثبوت النون. أما إذا اتصل به نون النسوة فهنا علامة الرفع ما له لا يكون مرفوعا كما سيأتي، بل يكون مبنيا على السكون في محل رفع. والمطلقات يتربص فعل مضارع مبني على السكون اتصاله بنون النسوة في محل رفع. واضح؟ فإن اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح في محل رفع. قال تعالى: لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لا يسجنن، لا يسجن، لا يسجن فعل مضارع ولا إن لم يفعل ولا إن لم يفعل لا يسكن. نعم، مبني على الفتح في محل رفع. لا يكون مبني على الفتح في محل رفع. الأول لاتصاله بضمير بنون توكيد ثقيلة، ثاني لاتصاله بنون توكيد الخفيفة. واضح؟ نعم. واحد عنده إشكال؟ أخ سامي. أخ الاسم؟ فارس. أخ ياسر. السلام. واضح؟ عادل الرحيم نور الدين مش الدين. نعم. الاسم؟ عمر. واضح؟ لا قاسم. لا قاسم مفهوم. الباقي لا يوجد إشكال. طيب نقرأ في الكتاب أمثلة. أنهينا هذا الفصل، ذكر بعضه أمثلة ولا أسئلة ولا أعطينا الكتاب. مثال: خلي أقرأ حتى لا نتعلق بكتابك. أقرأ مثال تمرين. أقرأ بسامي ما بين المرفوعات بالضمة وأنواعها مع بين المرفوعات بين المرفوعات بالضمة وأنواعها مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة بين المرفوعات وأنواعها نعم بين أنواع منصوب المرفوعات منصوب لكن علامة الجملة السالم ينصب بالكسر نعم علامته مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما تكون الضمة فيه مقدرة وسبب تقديرها من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية طيب اقرأ قالت أعرابية لرجل ما قالت أعرابية مرفوع ولا لا فاعل على طرفه ما هو نوع هذه الكلمة ايش مو مفرد بين النوع اسم مفرد لما تكسير لما تسالب فعل مضارع لم تصل بآخر شيء وهذه العلامة ظاهرة ولا مضمرة للتعذر أو الثقل أو استغلال محل الحركة المناسبة واضح هكذا قالت أعرابية لرجل ايوه ما لك لا تعطي ولا تأذي لا تعطي ولا ولا تعين ولا تعين تعينه تعينه ولا تعين ما لك نعم تعطي ولا تعين تعطي في المضارع علامة رفعي من من ظهورها ثقل قل تعطي ثقيلة ما نستطيع أن ننطقها نستطيع لكن معها ثقة ولا تعيد تعيد مرفوع ونوع الكلمة فعل مضارع ستعيد صح ما اتصل بآخر شيء وصل قال ما لك والوعدة ما لك والوعدة زين قالت ينفسح به البصر وينتشر فيه الأمل ينفسح به البصر ينفسح ما لم يتصل بآخره شيء البصر ينفسح به البصر بصره سمفر فاعل مرفوع أنا ترفع الضمة وهو ماذا سمفر إذا سألت شوف فيه لا تشوف الكتاب بعدين حتى نعين وينشرح وينتشر فيه الأمل وينتشر ها إيه العلم ضاع جيد الأمل لا قلنا ما تشوف الكتاب يا شيخ الأمل ينتشر الأمل فاعل أنا طرف إيش الأمل نعم ونوعه اسم جيد وصف وتطيب بذكره النفوس تطيب نعم يا سر نعم فعل مضارع ولن يتصل به شيء والضم فيه ظاهر ايوه بذكره النفوس اسم مفرد مرفوع تطيب ضم هو فعل نعم زيد ها النفوس استغفر الله النفوس اسم مفرد النفوس جمع تكسير نفس جمع نفس جيتنا معك في الجرة أيوة من أي صورة نفس فتحة فسكون نفوس ضمة ضمة زيادة واو زيادة مع الشك نعم زيادة مع الشك زيد ويرخى به العيش ويرخى نعم يرخى الآخر اسم بلا الأقبلة يرخى أيوة ها يرخى أيوة هو الألف حرف العين اللي هو الألف زين العيش الأخ عبد الإله اسم مفرد نعم ومرفوع فاعل مرفوع طرفين ضمة اسم مفرد أيوة وتكتسب به المودات وتكتسب ليش فارس تكتسب مضارع وأنت في الضمة وهي ظاهرة مقدرة. تكتسب فيه المودات للسلام، تكتسب فيه المودات، فاعل مرفوع. هل أنت الرفع ظاهرة ولا وهو عنا وعلى كلمة المودات؟ لا، المودات حين أخذناه مودة، مودات جمع مؤنث ثالث مجموع بكاء وألف بعد زيد. ويربح بالمدح والوسادة، يربح عادلة في أمضى مرفوع ترفعي وهي ظاهرة، ويربح به به المدح والوفاء، المدح عبد الرحيم فاعل مرفوع نائب فاعل أخدع مرفوع ترفعي الضمة وهو اسم مفرد. المدح هو والوفاء، والوفاء القاسم. نعم، يكون هو فاعل مرفوع ترفعي الضمة وهو اسم مفرد. زيد. الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، اسم الأخ عبد الرحيم. الخلق مبتدا مرفوع، أنت رفعه الخلق، أيوة، وهو نوع الكلمة، اسم مفرد جمع تكسير جمع سالم في المضارع، في المضارع لا لأنه هذه اسم واسم مفرد، ليش جمع تكسير ولا جمع سالم. عيال، نعم عيال، من لم يسأله بعد؟ سألنا كلكم، الكل سئل، من لم يسأل؟ عيال، عيال سمعت مفرده؟ ها؟ يدل على الجمع لكن هو لفظه لفظ مفرد وهو فاعل يعني مخبر للمبتدا. زيد بعد. فأحبهم إليه أنفعهم لعياله، أحب ما هذا أيضا مرفوع وهو اسم مفرد، أنفع أيضا اسم مفرد مرفوع، أحبهم إليه أنفع. وفي الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أو خير الناس أنفعهم للناس، ايوه صحيح. اولى الناس بالعفو اقدرهم على العقوبه. ها؟ اولى الناس بالعفو، اولى مرفوع انت رفع الضمه وهي مقدره الالف للتعذر. زيد. اولى الناس بالعفو اقدرهم على العقوبه، اقدروا مرفوع انت رفع الضمه. النساء حبائل الشيطان، نساء مرفوع انت رفع الضمه، حبائل مرفوع انت رفع الضمه، حبائل النساء لفظ المفرد يدل على الجمع، حبائل جمع حبل، حبل حبال، حبائل، حبائل جمع الجمع جمع تكسير. نعم ممنوع من الصفة. زيد. عند الشدائد تعرف الإخوان، تعرف أيضا أنا طرف الضمة هو في النظام تصبح آخر شيء الإخوان فاعل، لا لا فاعل أنا طرف الضمة لأنه جمع جمع تكسير جمع آخر. زيد. تهون البلايا بالصبر، تهون علامة رفع الضمة وهو فعل مضارع تصب آخر شيء، البلايا فاعل علامة رفع الضمة مقدر الألف من أمزلة تعذر. نعم. الخطايا تظلم القلب، خطايا أيضا مرفوعة علامة رفع الضمة منها من أمزلة تعذر، تطفئ في مضارع لم تصب آخر شيء، تظلم في مضارع لم تصب آخر شيء علامة رفع فيه الضمة. زيد. القراء إكرام الضيف، القراء مرفوع وأن ترفع فيه الضمة المقدرة على الألف من أمزلتها التعذر وهو اسم مفرد. الداعي إلى الخير كسائله، القراء إكرامه، إكرام الضيف إكرامه أيضا مرفوع وهو مفرد وأن ترفع الضمة. زيد. الداعي إلى الخير كفاعله، الداعي مرفوع وأن ترفع الضمة وهو اسم مفرد ومنها من ظهور الضمة الثقة كفاعله. نعم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم اسم مفرد على ترفعه الضمة، ظلمات جمع سالم على ترفعه الضمة. الظلم فاعل اسم مبتدا، الظلم مبتدا زيد واضح. خلينا نسأل هذا اليوم السؤال مفهوم واضح نزيدكم. أما الضمة تكون على مثل الضغي في أربعة مواضع، اسم المفرد جمع التكسير جمع التالم وهي المضارع التي تصل أخير شيء. وأما الواو بعدين ذكر الواو يعني جنوب أن الضمة ها. وأما الواو فتكون علامة للضغي في جمع ذكر السالم والأسماء الخمسة. طيب جمع المذكر السالم، الجمع ما دل على أثر من اثنين، المذكر لأنه من الذكورة، سالم بسلامة جمعه عن التكسير، فصيغته وصيغة مفرده تتفق إلا مع زيادة الواو والنون في أخيره التي يعني تدل على الجمع، النون عوض التنوين وواو الجمع. فتعريفه ما دل على أكثر من اثنين مع زيادة الواو والنون أو الياء والنون في آخره، ما دل على أكثر من اثنين مع زيادة الواو والنون أو الياء والنون في آخره صالح للتجريد منها وأغنت عن العاطف والمعطوف. ما دل على أكثر من اثنين واو مع زيادة في الأخير، زيادة في الأخير هي الواو والنون أو الياء والنون جمع ذكر سالم، فالرفع يكون واو والنون، فالنصب والجر يكون الياء والنون، ونحن نريد أن نعرف الجمع ذكر سالم، لا نريد أن نعرف الجمع ذكر سالم حال رفعه، واضح؟ فالجمع ذكر سالم يعرف بهذه الزيادة، إن كان مرفوعا نزيد فيه الواو والنون، كان منصوبا ومجرورا نزيد الياء والنون، واضح؟ ويومئذ يفرح المؤمنون لما نعم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، وقال إن المسلمين والمسلمات مسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين نعم. زيادة الواو والنون حال الرفع، الياء والنون حال النصب والجر نعم. النون يحذف لكن لأنه عوض عن التنوين يأتي إن شاء الله، يعني النون عوض عن التنوين، النون عوض عن التنوين نعم. صالح للتجريد منها وأغنت عن العاطف المعطوف كما سبق ذكره، جاء المسلم والمسلم والمسلم جاء المسلمون مفهوم نعم. واضح يا الأخ عبد الرحيم واضح غيره ما نشكل عليه شيء. طيب الثاني الذي علامة الرفع فيه الواو الأسماء الخمسة، هذه نتركها إن شاء الله درس قادم لأنها تحتاج إلى بيان بعض شروطها قد يشكل عليكم يوم الأحد إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. ما اتفقنا؟ لا تنسحبون. لا لكن من باب لأجل الحفاظ على درسكم خلي الدرس يوم الثلاثاء. أنا درس يوم الثلاثاء في الدورة ثياب. لكن أنا اخترت يوم الثلاثاء لأنه عندي على من أجل الدرس. لأنه خيرت بين الأحد والاثنين والثلاثاء. الأحد ما يناسب من أجل الدرس يعني خاف من يضيع درسكم. فأخرت أنا قلت يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. أنا عندي درس الثلاثاء إذا إن شاء الله تعالى. طيب في واحد عنده سؤال؟ نعم. نعم. عيل ين هو هو يدل على الجمع نعم يكون جمع جمع تكسير طيب جمع تكسير صحيح سامي حاضر بن القاسم حاضر عادل بن زاهية حاضر نور الدين نية حاضر عبد الله عيسات حاضر عمار حرمة حاضر الرحيم لوناوسي حاضر ونبيل بوسيف نبيل رائع ابراهيم زعموم ما شاء الله وفارس قردوبة ها حاضر انتهى إذا اليوم الأحد إن شاء الله تعالى عندنا درس في مواصل الوجود عز وجل أنا اجتهد في القدوم متى ما أدري لعله لحق 12 ونص تقريبا ولا متى ما حاول أن نذكر شوي ليسرت الأمور نعم كيف نزيد؟ حصة الأحد كالعادة نزيدناها يعني يعني من 12 ونص للوحدة ونص أو من الوحدة للزوج أو بحسب ما يتيسر الوقت والله أعلم في سؤال عندكم سؤال ها هل يوجد نسألنا ما شاء الله سبحانك رب عندك شهد ولا لا تستغفرك يوم الأحد يكون خير